بساد هلا بالعبادة هلا هلا تحية لأبو كامل خال علي سلم مبروك إي سيدي لو لو دي جي رباح البغزاوي أحلى عريس الغالي ألف مبروك حيو اسمع هلا بالعريس الغالي ألف مبروك شما نقبل على علاسة وبعون الله نهدم ساسة شما نقبل على علاسة وبعون الله نهدم ساسة جبل بيكس وقناصة والبهبها نتلوق لنا الروس هي جليل الغالي وبعد جليل ابو العريس العيون الغالي هاشم معلاوي، بعده بعباس ابو العريس، ابو العريس، ابو العريس العيون، ابو علي الغايب، ابو علي الغايب، علاوي الغايب، علاوي الغايب، حي الله العريس ابو العريس هاشم. تحية خاصة لأبو كامل إنه أبو العريس، هلا أبو كامل هلا. إيه ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي من كركوك نهل الحد ربيعه، احنا السنة بكركوك نحب الشيعة. من كركوك نهل الحد ربيعه، احنا السلنا بكركوك نحب الشيعة. تحية خاصة من الغزي حيكون حاضرين كل عشائر كركوك عرب كراد وتركمان، حيها وضيافتهم مية هلا. ادبة الراوس لعلى بوك لبو هلا بجد العريس، هلا هلا شباب شباب